ما معنى ما من تقرب إلي مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولة؟ ما معنى هذا؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وإن ذكر في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقربني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا من الرب عز وجل حث العباد على ذكره والمسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى، وسيرها هذا إليه سبحانه وتعالى. لا يعلم كيفية هذا التقرب منه جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى، مثل ما نقول في استوائه ونزوله وغضبه ورحمته، كلها من صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها سوانا سبحانه وتعالى. فلا نكيف تقربه ولا نكيف مجيئه ومشيه وهرولها، لا نكيف ذلك، بل نقول على وجه اللائق سبحانه وتعالى. لكن من ثمرة هذا ومن مقتضاه أنه أسرع بالخير إلينا سبحانه وتعالى وأرحم بنا جل وعلا. نعم، هذا مبلغ المجاهدين أيضا. نعم. بارك الله.